منكم ملكي ولا أمر أمري بل ملك ملكي ولا أمر أمري ولا عز عزي فادخل حماه ولا عز عزي فادخل وحسن قصدي عسى أراه وحسن قصدي عسى أراه فانظر إلى الكام باعتبار فانظر إلى الكام باعتبار في أرض مولاه عشاء الحبيب محمد صلوا عليه.